طال ليل الأنين دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري وعود أنت أحلى نشيد وازأري يا أسود نحن قوم الرقد نحن روح الشهيد حلمنا لا يوفي يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شردتها المحن